بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الرابع عشر، باب الحيض. باب الحيض هو آخر أبواب كتاب الطهارة. والحيض لغة السيلان، ومنه قولهم حاض الوادي إذا سال، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. والحكمة منه أن الله خلق هذا الدم ليكون في الرحم لتغذية الجنين، فإذا لم تكن حاملا فإنه يخرج من المرأة، فإذا وضعت الحمل قلبه الله لبنا، ولذا لا تحيض الحامل. الأصل في الحيض من حيث الدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اثنان، وأما السنة فأحاديث كثيرة تأتي في ثنايا المسائل، ولكن كما قال الإمام أحمد الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة. قوله لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، زمان خروج دم الحيض ابتداء وانتهاء. خروج دم الحيض له زمان محدد بين المصنف بدايته ونهايته. فأما بدايته فهو من بلوغ 9، فلو رأى الدم قبل 9 فليس بحيض. وأما نهايته فخمسون سنة، فلو رأته بعد 50 فلا يأخذ أحكام الحيض. والعلة أنه لا يعرف في الوجود امرأة تحيض قبل 9 وبعد 50، والمرجع في ذلك إلى الموجود والعادة، إذ إنه أمر لم يحد في الشرع ولا في اللغة. ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50 سنة، ومن لا تحبل لا تحيض. قال في هامشه القول الثاني أن الحيض لا يحد بسن معين لا بأقله ولا بأكثره، واختاره ابن تيمية ومحمد بن إبراهيم والسعدي والعثيمين رحمهم الله تعالى. انتهى. قوله ولا مع حمل، لا حيض مع وجود الحمل، فإذا حملت المرأة فإنها لا تحيض، وذلك لأن الدم يتجه للجنين ليتغذى به، والواقع يشهد بأن الحامل لا تحيض. ولذا قال الإمام أحمد إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وعلى هذا فإذا رأى الدم أثناء حملها فهو دم فساد، ولا تترك لأجله العبادة سواء كان في وقت الحيض وعلى صفة دم الحيض أو لم يكن كذلك. والدليل واحد، قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فذكر عدة الحامل بعدما ذكر عدة غير الحامل من ذوات الأقراء، فدل على أن الحامل ليست من ذوات الحيض، ولو جاز أن تحيض لما كان الحيض علامة على براءة الرحم. اثنان، حديث ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحمل علامة عدم الحيض. ثلاثة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، فجعل وجود الحيض دليلا على براءة الرحم. قوله وأقله يوم وليلة وأكثره 15، أقل الحيض يوم وليلة، فإن نقص عن يوم وليلة فليس بحيض. والدليل قصة علي وشريح في المرأة التي حاضت 3 حيض في شهر وسيأتي. وأكثر الحيض 15 يوما، فإن زاد على 15 فليس بحيض. والعلة أن الحيض ورد في الشرع مطلقا بلا تحديد ولا حد له في اللغة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة. وأقل ما وجد من حيض النساء يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. قال في هامشه القول الثاني أنه لا يحد بحد لأقله ولا لأكثره، واختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله وغالبه ست أو سبع، غالب مدة الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، والدليل حديث حمنة بنت جحش مرفوعا: فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. وقد تحيض بعض النساء أكثر من هذا أو أقل، لكن هذا هو الغالب. قوله وأقل طهر بين حيضتين 13، أقل مدة يمكن أن تجلسها المرأة طاهرة بين الحيضتين 13 يوما. والدليل ما ورد عن عامر الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر 3 حيض. فقال علي رضي الله عنه لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاض 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها، وإلا فلا. فقال علي رضي الله عنه: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت. ووجه الاستدلال أن هذه المرأة حاضت في شهر 3 حيض، تحيض يوما وتطهر 13 يوما، ثم حاضت يوما وطهرت 13 يوما، فالمجموع 28 يوما، ثم حاضت يوما، فكانت قد حاضت في شهر 3 حيض. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا حد لأقل الطهر، واختاره ابن تيمية والعثيمين، وصوبه البرداوي رحمهم الله جميعا. انتهى. قوله ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، فمن النساء من يكون طهرها شهرا أو أقل أو أكثر، لكن غالب الطهر 23 أو 24 يوما. قوله وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان، يحرم على الحائض فعل الصلاة والصوم، وإن أوصلت لم يصحا. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا طهرت قضت الصوم، لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما الصلاة فلا تقضى بعد الطهر، وذلك للمشقة التي تلحق الحائض لو أمرت بقضاء الصلاة لتكرارها، بخلاف الصوم، ويستثنى من ذلك موضعان تقضي فيهما الحائض الصلاة: واحد، إذا أدركت من أول الوقت مقدار تكبيرة ثم حاضت فتقضيها بعد طهرها. اثنان، إذا طهرت وأدركت من آخر الوقت مقدار تكبيرة فأكثر فيجب عليها قضاء هذه الصلاة. قوله ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، أفاد كلام المؤلف أن الاستمتاع من الحائض وكذا النفساء له حالتان: الأولى الوطء في الفرج، فهذا حرام لقوله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويجب على من جامع الحائض والنفساء كفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد: ليس على المجامع كفارة بل عليه التوبة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولكن الحنفية والشافعية في الجديد استحبوا الكفارة ولم يوجبوها. انتهى من هامشه. قال: والمذهب أنه بالخيار بين الدينار ونصفه، فالكمال أن يتصدق بدينار ويجزئ نصف دينار، أما إن جامع بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها فلا كفارة عليه مع التحريم. قوله ويستمتع منها بما دونه، الثانية الاستمتاع بما دون الفرج فهذا جائز. والدليل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتجر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. لكن قال العلماء إذا أراد الاستمتاع بما بين السرة والركبة فيأمرها بستر الفرج استحبابا. قوله وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم ولم تغتسل الحائض فإنه يزول عنها أمور: واحد تحريم الصيام فيجوز لها صيام النفل ويلزمها صيام الفرض. مثال ذلك طهرت من حيضتها قبل طلوع الفجر بخمس دقائق ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فيصح صومها لأنه زال الحيض ووجوب الغسل لا يمنع الصيام كالجنابة. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. اثنان تحريم الطلاق فإذا طهرت وانقطع الدم فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو لم تغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في شأن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا والمرأة تطهر بانقطاع الدم. قوله والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه فإن تكثر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه. ابتدأ المصنف بذكر المبتدأة وهي التي رأت الدم لأول مرة بعد استكمال تسع سنين فبين أن المبتدأة تجلس بأن تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته أقل الحيض وهو يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر وينقطع الدم فإذا طهرت اغتسلت أيضا تفعل هذا في الشهر الأول والثاني والثالث ثم تنظر فإن كانت مثلا في الشهور الثلاثة يأتيها الدم خمسة أيام فما زاد على اليوم والليلة التي تحيضت فيها فإنه حيض وتقضي ما وجب فيه إن كان صياما. والعلة الاحتياط للعبادة إذ يجوز أن يكون المستمر بعد اليوم والليلة دم استحاضة وعليه فإنها تصوم الفرض وتصلي في هذه الأيام ولا تعتبره حيضا حتى يتكرر لكن بشرطين: واحد أن يتكرر هذا ثلاث مرات، اثنان أن لا يتجاوز أطول الحيض وهو خمسة عشر يوما. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن المبتدأة كغيرها تجلس متى رأت الدم حتى ينقطع وهو قول الأئمة الثلاثة، وحكاه المرداوي اختيارا لابن قدامة، واختاره ابن تيمية وابن إبراهيم والعثيمين رحمهم الله تعالى. انتهى. قوله وإن عبر أكثره فمستحاضة، إذا استمر نزول الحيض حتى جاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة، والمستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. قوله فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة، أشار إلى المستحاضة المبتدأة وهي التي نزل منها دم الاستحاضة في أول حيضها ولا عادة تعرفها قبل ذلك لترجع إليها. والمستحاضة المبتدأة لها حالتان: الأولى مستحاضة مبتدأة مميزة وهي التي تميز دم الحيض من غيره فتعمل بالتمييز، مثالها تقول يأتيني 5 أيام دم أسود ثم يأتي دم أحمر، فهذه مستحاضة مميزة تميز وتفرق بين ما يخرج منها، فالحكم فيها أنها تجلس أيام الحيض الذي تميزه، وما زاد فهو استحاضة ما لم يتجاوز الحيض أكثره، وهو 15 يوما على ما تقدم تفصيله. وإنما لم نرجعها للعادة لأنها مبتدأة فلا عادة لها أصلا. قوله وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، الثانية مستحاضة مبتدأة غير مميزة، وهي التي يكون دمها على وتيرة واحدة لا يتغير ولا يتميز، فهذه تجلس أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها 3 أشهر، ثم تجلس في الشهر الرابع غالب الحيض وهو 6 أيام أو 7. والدليل عموم حديث حملة بنت جحش مرفوعا فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. مثال ذلك تقول المرأة يأتيني دم من اليوم الأول إلى 25 ولا أميزه، فنقول تمكثين 6 أيام أو 7 على حسب عادة النساء من قريباتك ثم تعدين الباقي استحاضة. قوله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، لما فرغ المؤلف من المستحاضة المبتدأة بين المستحاضة المعتادة وهي التي كانت لها عادة سليمة منضبطة قبل الاستحاضة، وذكر المؤلف لها حالات: 1 أن يكون لها عادة معلومة. مثال ذلك امرأة كانت تحيض كل شهر أسبوعا من أول الشهر ثم استحاضت، فالحكم أن نقول لها ارجعي إلى عادتك المنضبطة قبل الاستحاضة فتحيض الأسبوع الأول من الشهر وهو ما كانت قد اعتادته، وما زاد فهو استحاضة، سواء كانت تميز دم الحيض من غيره أو لا، وسواء وافق عادتها وتمييزها أو لم يوافقها، فالمقدم هو اعتبار العادة. وهذا معنى قوله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. ويدل له أدلة: 1 منها قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. 2 حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك. ففي هذين الحديثين رد النبي صلى الله عليه وسلم السائلتين للعادة ولم يردهما إلى التمييز مع احتمال أن يكونا مميزتين. 3 ولأنه أضبط وأيسر للمرأة، فإن الدم الأسود الغليظ ربما يضطرب ويتغير أو ينتقل إلى أول الشهر أو آخره أو يتقطع بحيث يكون يوما أسود ويوما أحمر، فلما ربطت المرأة بعادتها المنضبطة صار أيسر لها. قوله وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. 2 ألا تكون لها عادة يمكن أن ترجع إليها وعندها تمييز، ويدخل في هذا ما لو كان لها عادة ثم نسيتها أو كانت مضطربة متفاوتة، وهذا حال غالب النساء المصابات بالاستحاضة أو ما يسمى بالنزيف اليوم، فأكثرهن لا تنضبط عادتهن، بل مرة تتقدم ومرة تتأخر ومرة تزيد ومرة تنقص، فماذا تفعل مثل هذه؟ الجواب أنها ترجع إلى التمييز الصالح. مثال ذلك امرأة تقول نسيت عادتي لا أدري هي أول الشهر أو وسطه، أو تقول ليس لي عادة منضبطة، فأحيانا تأتي 5 أيام وأحيانا 7 أيام وهكذا، فنقول لها تعملين بالتمييز. فنقول مثلا أرى من اليوم الأول إلى اليوم السادس دما أسود له رائحة ثم بعد ذلك أحمر، فنقول عملي بالتمييز. فما كان بصفة الحيض فهو حيض، وما ليس بصفته فليس بحيض، والدليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. قوله فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. ثلاثة، المتحيرة، وهي التي نسيت عادتها ولا تمييز لها، وسميت متحيرة لأنها تحيرت في سبب نزف دمها، وهي محيرة للعلماء في أحوالها. والحكم فيها أنها تمكث غالب حيض نسائها. مثال ذلك امرأة نسيت عادتها أو أنها مضطربة تتقدم وتتأخر ولا تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، فنقول لها امكثي عادة غالب نسائك من الأخوات والخالات اللواتي يشبهنك في الخلقة والعمر ونحو ذلك، وتبدأ بغالب الحيض من أول المدة التي علمت فيها الحيض وضاع موضعه. مثال ذلك تقول أعرف أنه في العشر الأول ولا أدري من أيها، فنقول ابدأي من اليوم الأول، أي من أول هذه العشر الأول، فإن قالت لا أعرف في أي موضع من الشهر هو، فيقال لها إذن فابدأي من أول الشهر الهلالي، وهذه هي الناسية لموضعه ولعدده. ومثل ذلك لو كانت تعرف موضع الحيض ولكن لا تعرف عدده، مثاله تقول عادتي تأتي في اليوم الخامس من الشهر ولكن لا أعرف كم تبقى ولست أميز، فنقول كالسابقة ترجع إلى غالب حيض نسائها، وهي هنا ناسية لعدده عالمة بموضعه. قوله وإن علمت عدده ونزيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، هذه عكس المسألة السابقة لو أنها كانت تعلم عدده ولكن لا تعلم موضعه من الشهر، فيقال لها كم عادتك، فتقول مثلا خمسة أيام، فيقال لها اجلسي من أول الشهر، وهذا معنى قوله وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله. وقوله ولو في نصفه أي لو علمت أن عادتها في العشر الأوسط من الشهر لكن لا تدري في أي العشر كان يأتيها فيه، فإنها تبدأ من أول الوقت الذي كان يأتيها فيه، وعلى هذا فتبدأ من أول العشر الأوسط. قوله كمن لا عادة لها ولا تمييز أي أن هذه المتحيرة إذا نسيت عدد حيضها ووقته ونسيت شهرها فلم تعلم أول وقت ابتدأها الدم فيه، فإنها تجلس غالب حيض نسائها من أول كل شهر هلالي، كما قيل في المبتدأة المستحاضة إذا لم يكن لها تمييز ولم تعلم أول وقت ابتدائها فيه أنها تجلس غالب حيض نسائها من أول الشهر. الخلاصة أن المستحاضة لها ثلاثة أحوال: واحد، مستحاضة معتادة فتجلس أيام عادتها ثم ما عداها تغتسل وتأخذ حكم الطاهرات سواء كانت تميز دم الحيض من غيره أم لا. اثنان، مستحاضة مميزة وليس لها عادة ويدخل تحتها صورتان: المستحاضة المبتدأة فهذه ترجع إلى التمييز، الثانية المستحاضة التي نسيت عادتها أو اضطربت لكنها تميز فهذه كذلك ترجع إلى التمييز. ثلاثة، مستحاضة لا تمييز لها ولا عادة ويدخل تحتها صورتان: الأولى المستحاضة المبتدأة إذا لم تقدر على التمييز فتجلس غالب حيض نسائها، ثانيا المستحاضة الناسية أي كانت لها عادة لكنها نسيت، فهذه لها ثلاث حالات: ألف أن تنسى وقته وعدده وهي المتحيرة، وحكمها أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة ويكون هو حيضها وما عداه استحاضة. ب أن تنسى عدده دون وقته كأن تعلم أنه في العشر الثاني من الشهر الذي كان وقت حيضها فيه، وكذا لو عرفت يومه كاليوم الثالث من الشهر مثلا ونسيت عدده فتبدأ من اليوم الثالث. جيم أن تنسى وقته دون عدده فتجلس من أول الشهر عدد الأيام التي تعرف. قوله ومن زادت أعادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض، بناء على ما سبق من أن المرأة التي لها عادة منضبطة تعتبر العادة للتمييز، فإنه إذا زادت عادة المرأة بأن كانت خمسة أيام مثلا ثم صارت سبعة أيام، أو تقدمت كما لو أنها كانت تأتيها في اليوم العشرين فصارت تأتيها في اليوم السابع عشر، أو تأخرت، فإذا تكرر هذا التقدم والتأخر أو تكرر ثلاث حيض فهو حيض، ولا تعتبر الزيادة والنقص والتقدم ونحوه حيضا حتى يتكرر ثلاثا. والعلة أنه يكون حيدها مشكوكا فيه فتبقى على اليقين، وهو أنه ليس بحيض حتى يتكرر. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يشترط التكرر ثلاثة، بل متى زادت أيام الحيض أو تقدم أو تأخر وكان بصفته المعروفة فهو حيض من أول شهر، وهو قول الشافعية واختاره ابن قدامة وابن تيمية والسعدي والعثيمين رحمهم الله جميعا. انتهى. قوله وما نقص عن العادة طهر، صورة ذلك أنه لو كانت المرأة عادتها سبعة أيام مثلا ثم حاضت في هذا الشهر خمسة أيام وطهرت، فإنما نقص من العادة فهو طهر، عليها أن تغتسل وتصلي وتأخذ أحكام الطاهرات لأنها قد طهرت، وإنما جعل النقص طهرا ولم يجعل الزيادة حيضا، لأن الدم الزائد على العادة لا يثبت له حكم العادة حتى يختبر بالتكرار، والأصل الاحتياط للعبادة، وأما النقص فإنها قد طهرت، وقد يثبت الطهر بالنقص ولا يمكن أن توصف الطاهر بأنها حائض. قوله وما عاد فيها جلسته، أي ما عاد في مدة العادة بعد أن انقطع منها، فإنها تجلسه وتعده حيضا ولا يحتاج إلى أن يتكرر لأنه في وقتها. مثاله عادتها عشرة أيام، وفي اليوم الخامس انقطع الدم وطهر طهرا كاملا، ثم في اليوم الثامن جاءها الدم فإنها تجلس للمحيض. قوله والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، الصفرة ماء أصفر كماء الجروح يخرج من المرأة، والكدرة ماء كدر ليس على لون الدم، وقد يكون ممزوجا بالحمرة وهو كلون الماء الوسخ. والصفرة والكدرة إذا خرجت من المرأة لا تخلو من حالتين، واحد أن تخرج في زمن الحيض فهي حيض، مثاله امرأة عادتها ستة أيام فرأت الدم ثلاثة أيام ثم بدأت ترى صفرة بقية الأيام، فإن لها حكم الحيض لأنها في مدته. والدليل حديث مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها، كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال في هامشه قال القاضي عياض الدرجة بكسر الدال وفتح الراء والجيم جمع درج بضم الدال وسكون الراء وهي القطنة. انتهى من هامشه. قال الشيخ الشارح المصنف ووجه الدلالة أنها اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضا حتى ترى علامة الطهر، والقصة البيضاء ماء أبيض يخرج بعد الحيض من كثير من النساء علامة على انقضاء خروج الدم من الرحم. اثنان أن تخرج في غير زمن الحيض وأيامه فليست بحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، وفي لفظ عند أبي داود بعد الطهر. فأما لو خرج من الحائض دم أحمر فإن حكمه كحكم الأسود لأنه دم مثله. قوله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، لو أن امرأة ترى في يوم أو أكثر نقاء وفي يوم ترى دما فإنها تعتبر الدم حيضا ولا تصلي ولا تصوم، والنقاء طهرا تصلي فيه وتصوم، بشرط أن لا يتجاوز مجموعهما أي أيام النقاء والدم أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، فالمتجاوز يكون استحاضة. والدليل قوله عز وجل قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، فإذا ارتفع الأذى زال حكمه. تنبيه: المراد بالنقاء هنا ليس مجرد توقف الدم، وإنما أن يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنة فيه لخرجت بيضاء نقية. وأما إذا توقف جريان دم الحيض وبقي لونه وأثره بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة تخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة، فهي في هذه الحالة حائض. قوله والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، أشار المصنف إلى كيفية تطهر المستحاضة ونحوها من أصحاب الأحداث الدائمة كسلس البول أو الريح ونحوها، فقرر أنها تغسل فرجها لإزالة ما خرج من الحدث، ثم تتحفظ أو تشده وتعصبه بخرقة ليمنع الخارج حسب الإمكان، وتتوضأ لكل صلاة إن خرج منها شيء من الدم وتصلي بذلك الوضوء في الوقت فرض الوقت وما شاءت من نوافل إلى خروجه. قوله ولا تطأ إلا مع خوف العنت، لا يجوز وطء المستحاضة إلا إذا خشى زوجها على نفسه أو عليها العنت وهو الزنا. والعلة أن ذكره يتلوث بالدم أثناء المباشرة، ولأنه أذى في الفرج فأشبه الحيض، وقد قال الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فإن جامع المستحاضة فلا كفارة عليه. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز جماع المستحاضة ولو مع عدم خوف العنت، وهو قول الجمهور، واختاره السعدي وابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله ويستحب غسلها لكل صلاة، يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. ويجوز أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وهذا حسن لحديث حمنة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. وإن توضأت لكل صلاة أجزأها كما تقدم. ثم شرع المؤلف في الكلام عن أحكام النفاس. والنفاس لغة ولادة المرأة، فإذا وضعت فهي نفساء، وسميت ولادتها نفاسا لأنه يصحبها خروج النفس وهو الدم. ويقال للنفساء نفست بفتح النون وضمها وبكسر الفاء فيهما، أما الحائض فلا يقال فيها إلا نفست بفتح النون. وشرعا دم يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو قبلها بيوم أو يومين أو 3 مع الطلق وبعدها إلى مدة معلومة، وهذا الدم هو بقية الدم الذي احتبس في الرحم لأجله، فلما خرج الولد تنفس الرحم فخرج بخروجه. والعادة أن الحامل لا يخرج منها دم، فإذا خرج منها قرب الولادة مع المخاض فهو نفاس. والولد الذي تثبت به أحكام النفاس هو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان كيد أو أصبع ولو لم تتفصل الأعضاء، فإن ألقت مضغة لا تخطيط فيها أو علقة فليس بنفاس. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، فلا يمكن أن يتبين خلقه قبل هذه المدة، والغالب أنه يتبين خلقه في 3 أشهر. قوله وأكثر مدة النفاس 40 يوما، أكثر مدة النفاس 40 يوما، فما زاد عليها فليس بنفاس. وأدل له حديث أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ولم يعرف لهذا القول مخالف من الصحابة فواجب العمل به. قال إسحاق هو السنة المجتمع عليها، ولأن 40 هي المدة التي ينقل الإنسان فيها من خلق إلى خلق، فإنه يبقى 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك وهكذا، فأن يخرج الدم في 40 أو لا. وعلى هذا فما خرج منها بعد 40 إن أمكن أن يكون حيضا بعد أن يصادف عادة الحيض فهو حيض، وإلا فهو استحاضة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أكثره 60 يوما، وهو مذهب المالكية والشافعية، واختاره العثيمين. وعند ابن تيمية أنه لا حد لأكثره، بل متى ما استمر خروج الدم ولم يتغير فهو نفاس، واختاره السعدي والأقرب رأي المذهب. قال الطحاوي لم يقل بالستين أحد من الصحابة، وإنما هو قول من بعدهم. انتهى من هامشه. قوله: ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر. إذا طهرت قبل مدة أكثر النفاس فإنها تتطهر، أي تغتسل وتصلي وتصوم. وأما الوطؤ فإنه يكره وطؤها قبل تمام الأربعين. قال في هامش الرواية الثانية عن أحمد أنه يباح وطؤها قبل الأربعين، وهو قول الجمهور واختاره ابن باز والعثيمين. انتهى من هامش. قال: والدليل أن عثمان بن أبي العاص كان يقول للمرأة من نسائه: إذا نفست لا تقربيني أربعين ليلة. وروي عن علي وعائد بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا توطأ النفساء إلا بعد الأربعين، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، وإنما جعلوه على الكراهة لا على التحريم، لأن المرأة قد طهرت ونقت نقاء تاما، وإنما كرهوا وطأها خوفا من أن يصادفه الدم حين الوطأ، أو أن ترى الدم بعد الوطء فيكون وطء في نفاس. قوله: فإن عودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. لو أن امرأة نفساء طهرت قبل الأربعين طهرا تاما ثم عودها الدم أثناء الأربعين فإنه دم مشكوك فيه، هل هو دم نفاس أو دم فساد؟ وعلى هذا فتصلي وتصوم احتياطا، وتقضي الصيام الواجب الذي صامته أثناءه بعد طهرها احتياطا. والعلة أنه قد تعارض فيه أمارة النفاس والاستحاضة والحيض، لأن كونه موجودا في مدة النفاس يوجب كونه نفاسا، وكونه بعد طهر صحيح ينفي ذلك، فلذلك احتيط فيه للعبادات الواجبة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه ليس هناك دم مشكوك فيه، بل متى عاد الدم إلى النفساء في الأربعين فإن أمكن كونه حيضا فحيض، وإلا فهو نفاس. واختاره السعدي والعثيمين رحمهم الله تعالى. انتهى من هامشه. قوله: وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. النفساء كالحيض في أحكامها، فيما يحل لها كالاستمتاع دون الفرج، وفيما يحرم كالوطء في الفرج والصلاة والصوم، وفيما يجب كالغسل عند الطهر، وفيما يسقط كوجوب الصلاة فلا تقضيها بعد الطهر. قوله: غير العدة والبلوغ. النفساء تخالف الحائض في أمور: واحد، العدة، فدم الحيض يحسب من العدة في الطلاق، وأما دم النفاس فلا يحسب. مثاله: امرأة مطلقة فتعتد بثلاث حيض، أما دم النفاس فلا تعده لأنه ليس بقرء، ولأن العدة أصلا تنتهي بوضع الحمل. اثنان، البلوغ، فالحيض يعتبر من علامات البلوغ للجارية، أما النفاس فلا يعتبر لأنه ما حصل الحمل إلا حينما أنزلت، فيكون البلوغ قد علم قبل دم النفاس. قوله: وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. إذا ولدت امرأة توأمين في بطن واحد فالنفاس يبدأ من حين خروج الأول، فلو أن الأول خرج في اليوم الأول من الشهر والثاني في اليوم العاشر منه فالعبرة بالأول، وعلى هذا تنتهي من النفاس في اليوم العاشر من الشهر التالي. والعلة أن الدم الخارج عقب وضع الأول دم تعقب ولادة فكان نفاسا كدم الولد الفذ، ولأن خروج الولد الأول كظهور بعض الولد، إذ لو ظهرت رجل المولود مثلا وبقيت يومين فإن النفاس يبدأ من خروجها، فلما كان أول المدة محتسبة من حين ظهور البعض فكذلك آخرها، والآن لا وجود لهذا، فإنهما يخرجان جميعا ولا يتأخر أحدهما عن الآخر إلا نادرا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.